Thank you. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. الله عليك. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه فهي تملى عليه فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إنه كان غفورا رحيما. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إنه كان غفورا رحيما. بلا الضوء لولا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا لا حول ولا قوة إلا بالله كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا تطيعون سبيلا تبارك الذي تبارك الذي أعد أجعل لك خيرا من جنات تجري من تحتها الأنهار وأعتدنا لمن كذب بالساعة السعير كانت لهم جزاء لهم فيها ما شاءون خالدين. يا عين الله، الله اكبر. يا سلام. أذلك خير أم جنة الخلد؟ سبحانك يا رب سبحانك. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد تكون كانت لهم جزاء أو مصيرا لهم فيها ما يكون خالدين اللهم صل على حضرة النبي. ويوم يقتلهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء سبحانك يا رب. ويوم يحكمهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم عليك الله يفتح عليك. قالوا سبحان الله الله الله الله الله تقولون الطعام ما تمتون أصحاب الجنة يومئذ وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا أصحاب الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أصحاب جنة يومئذ خير خير مستقرا وأحسن مقيلا يا سلام أيوة ويوم تشقق السماء يا عيد ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء أب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الله أكبر الملك يومئذ للحق والرحمن ويوم تشقق اللهم صل على النبي. ويوم يعض الظالم على يديه. الله أكبر. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم على يديه. الله أكبر. ويوم يعض الظالم على يديه. اللهم صل على النبي. يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني بعد اذ جاءني لقد اضلني عن الذكر بعد اذ وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا بإن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اللهم صل على النبي. وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به الله الله الله يسعى عليك يا عم. كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. ايوه ولا دونك بمثل تفسير وتضمن